أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كنا ذكرنا في تتمة الكلام عن تفسير آية قرآنية الإمام مالك ماذا قال في الآية الرحمن على العرش استوى. كل علماء قالوا حافظة وقهرة وأبقى هذا المعنى الذي يليق بالله، وكل العلماء نفوا يعني صفة الخلق من جلوس واستقرار، وهذا لا يليق بالله تعالى. ماذا ثبت عن الإمام مالك كما رواه الترمذي والبيهقي وذكر ذلك ابن حجر العسقلاني؟ ماذا قال عن قال في حق الله استوى بلا كيف؟ بلا كيف عند العلماء يعني بلا هيئة ولا شكل، هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. وقال في عبارة أخرى: وكيف عنه مرفوع، والكيف غير معقول، يعني لا يقال كيف في حق الله. كما قال أبو سليمان الخطبي: إن الذي علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة، فإن صورة تقتضي الكيفية وهي عن الله وعن صفاته منفية. أبو سليمان الخطبي أحد العلماء قال يعني الله تعالى ليس بذي صورة ولا هيئة، لأن الصورة تقتضي الكيفية وهي عن الله وعن صفاته منفية. إذن كل علماء يقولون في حق الله بلا كيف، صفاته بلا كيف. هذه عبارة تسمعها يعني عند العلماء مختصرة، يقول بلا كيف معناها ليس هيئة وليس شكلا ولا محاذاة، هذا يستحيل في حق الله، فيقولون باختصار يقولون بلا كيف. Donc les savants de l'islam, donc ils ont l'habitude de dire sans comment. Quand ils interprètent un verset, ils disent sans comment. Et comme on a vu, l'imam Malik, il a été rapporté de lui trois versions, l'une par Tirmidhi, les autres par Al-Bayhaqi. Quand il a été interrogé sur Istawa, il a dit sans comment. Et il a dit comment est inconcevable au sujet de Dieu. Et il a dit comment Dieu en est exempt. Kayfu anhu marfu'. Donc tous les savants, ils ont l'habitude de dire sans comment. Pour résumer le fait que Dieu n'est pas concerné par la forme, la quantité, la localisation. Donc ils disent ses attributs sont sans comment. Bila kaif en arabe. C'est-à-dire on ne dit pas comment au sujet de Dieu, le comment c'est pour les créatures. Donc ça c'est le grand imam Malik. Et ça ce qui est confirmé. Et aucun savant digne de considération ne dit comment au sujet de Dieu. La yujad alim al-ulama yaqul kaif fi haqqillah. كيف هي المخلوق؟ إذن هذا ما ثبت عن الإمام مالك وغيره من أئمة المسلمين. فأما بعض الناس قد يقولون الكيف، يستعملون الكيف بمعنى الحقيقة. هي لا يقال، بعض الناس يقولون من عرش كيفاش ربي، هذا لا يجوز الكلام في الحقيقة، لأنه الكيف هي صفة المخلوق. أما بعض الناس يفهمون الكيف الحقيقة، العبارة الصحيحة هي أنه نقول حقيقة الله يعلمها الله، وهذا شرحناه نحن في يعني دروس سابقة، كما قال تعالى: ولا يحيطون به علما، سورة طه، كما قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه: العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث عن ذاته كفر وإشراك. إذن يقولون بلا كيف، حقيقة الله لا يعلمها إلا الله، لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله، هيك يقول العلماء. حقيقة المخلوق هي الهيئة والصورة والكمية والجسم، أما حقيقة الله أنه موجود لا يشبه شيء، ليس كمثله شيء، لا يصل أحد ولا نبي ولا ملك إلى حقيقة الله. المهم أنك تعلم أن حقيقته لا يشبه، أنه لا يشبه الذوات. الله قال: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. فالعلماء يقول يعني الشيء هو ثابت الوجود، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. معناها الله هو ثابت الوجود ولا يشبه شيء. شيء في حق الله الموجود لكن لا يشبه شيء، لا يشبه الموجودات، ليس كمثله شيء. هذه هي المطلوب شرعا. أما البحث عن ذات الله هذا ممنوع شرعا، مهما بحث لن يصل. Donc les savants ils disent Dieu sans comment, on dit pas comment on suit Dieu, mais on dit plutôt on connaît pas la réalité de Dieu. On ne connaît pas la réalité de Dieu, seul Dieu sait sa réalité. Seul Dieu sait sa réalité. Ça on l'a vu dans les fois précédentes. Seul Dieu sait sa réalité. Il dit dans le Coran wa la yuhituna bihi ilma. Il ne cerne pas sa réalité. Les créatures ne cernent pas la réalité de Dieu. Et bien, ذكروا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم لو خشي لأعلمكم. أي ما العلم اللي هو مطلوب، أما حتى النبي لا يعلم حقيقة الله، لا نبي ولا ملك. قال فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم لو خشي، حتى يبين الناس أهمية هذا العلم. لكن لا أحد يعلم حقيقة الله، لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله. نحن نعرف الله بصفاته. ونحن ذكرنا هذا الكلام يدرس قبل المدارس الابتدائية بلاد المسلمين قبل ما يغلق التعليم الاستعمار، ما زالت كتب موجودة، بعض الكتب كانوا يدرسونها في المدارس الابتدائية. معرفة الله هي معرفة ما يليق به من الصفات، ومعرفة ما يستحيل في حقه، أي تنزيه الله عن ما يليق به، عما لا يليق به، تنزيه الله عن الشيء الذي لا يليق به، ومعرفة ما يجوز في حقه كخلق شيء وتركه، هذه معرفتنا بالله. لكن لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله. Donc on a dit connaître Dieu comme cela expliqué avant dans les écoles primaires dans les pays musulmans avant que les colonisateurs ils enlèvent l'enseignement musulman. Donc les livres, on en a vu quelques-uns d'ailleurs, de certaines personnes âgées qui ont étudié dans les pays musulmans. Donc ils disent connaître Dieu c'est connaître ce qui est obligatoire à son sujet, l'exempter de ce qui n'est pas digne de lui et savoir ce qui est possible à son sujet, comme créer une chose ou ne pas la créer. Mais connaître seul Dieu sait sa réalité. Seul Dieu sait sa réalité. Et donc, نذكر ذكرنا نحن كتاب الإتقان في علوم القرآن. قال عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911 في كتاب الإتقان في علوم القرآن، أخرج أبو القاسم اللالكائي في السنن عن طريق قرة بن خالد عن حسن عن أمه عن أم سلمة. هذا يروي عن من؟ أم سلمة. شكون أم سلمة؟ من هي أم سلمة؟ زوجة النبي أم سلمة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. إذن السيوطي في كتاب الإتقان في علوم القرآن يروي بالسند، قال أخرج أبو القاسم اللالكائي في السنن عن طريق قرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالت الكيف غير معقول. أم سلمة تشرح قالت الكيف غير معقول، مستحيل كيف في حق الله، والاستواء غير ما مجهول، والإقرار به من الإيمان، والجحود به كفر. معنى الاستواء مذكور في القرآن، معناه قهر وحفظ وأبقى، ولا يجوز نفي ذلك. يعني أمة المحمدية أهل السنة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. ليس المعتزلة ينفون صفات الله، وليس المشبهة يشبهون الله. أهل السنة وسط يثبتون مع التنزيه، التنزيه الصحيح. يعني التنزيه يعني الله لا يشبه شيء، منزه كليا عن مشابهة الخلق بالكمية ولا بالمقدار ولا بالشكل ولا بالحيز. دونك السيوطي كي ديسيدي اون 911 دو ليجير دون سون ليفر الاتقان في علوم القران يغابورت افيك ان شين دو ترانسميسيون دابري ام سلمى. سي كي ام سلمى؟ سي ليبوز دي بروفيت عليه الصلاه والسلام. Elle explique que Rahman al-Arsh istawa. Elle dit, on ne dit pas comment, c'est inconcevable au sujet de Dieu le comment. Istawa, c'est mentionné dans le Coran. On doit y croire et le renier, c'est de la mécréance. Donc, istawa, ça veut dire Dieu domine. On ne peut pas renier celui qui renie, c'est de la mécréance, renier ce qui est dans le Coran. Mais quand on dit renier, ça veut dire renier ce qui est rapporté. Ce n'est pas l'interprétation de X ou de Y qui est fausse. Ou les traductions là qui sont fausses. Tu dis oui, dans le Coran, il cite des phrases en français. C'est qui écrit en français? C'est un traducteur, c'est un simple humain. C'est pas les prophètes, c'est pas les compagnons. Il n'y a pas de compagnons qui parlent français. Ils ne parlaient pas l'anglais, ni le français, les compagnons de prophètes. Ils parlaient l'arabe, certains ils parlaient le perse, certains ils parlaient. Donc, en tout cas, on peut laisser le verset dire Istawa selon ce qui est digne de Dieu. En tous les cas, on ne peut pas renier. Parce que les sunnites, c'est juste milieu. Ce n'est pas les mu'tazila qui nient les attributs de Dieu. Et ce n'est pas le mushabbiha qui assimile Dieu à ses créatures. C'est, on confirme, mais selon des sens qui sont dignes de Dieu, tout simplement, logiquement. Comme nous avons vu que dans Salah al-Din al-Ayyubi, dans Salah al-Din al-Ayyubi, il y avait cette abiyat. Qu'est-ce qu'il a dit? Il وأنكرت صفاته المعتزلة ورد على المشبهة ماذا قال؟ فقال فياء للتجسيم والتشبيه الحاء في الرحمن قبل الميم. يرد على المشبهة الذين ينسبون الله الحرف والصوت، ويرد على المعتزلة الذين ينكرون صفة الكلام. قال وأنكرت صفاته المعتزلة سبحانه أنشأنا ما أعدله وجعلوا كلامه في شجرة لعبده موسى ألا ما أنكره. يعني نفوا صفة الكلام والمشبهة يشبهون. أهل السنة يقولون الله يتكلم بلا حرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها، كما قال الإمام أبو حنيفة. والله يتكلم بكلام لا يشبه كلامنا، نحن نتكلم بالآلات من المخارج والحروف، والله متكلم بلا آلة ولا حرف. Donc, comme Salah al-Din Ayyubi, le grand conquérant musulman, il parlait de ça. Enfin, du moins, il y avait un savant qui parlait de ça, et Salah al-Din disait que ce soit enseigné tous les jours, ce traité-là. C'est un traité très connu. Il dit que les Mu'taz, ils nient les attributs de Dieu, et les Mushabbiha, ils font ressembler Dieu à ses créatures. Et les sunnites, ils confirment sans assimilation. Et donc, هذه كلها روايات يرويها ذكرناها الإمام السيوطي في كتاب الإتقان في علوم القرآن. الإمام السيوطي عالم، إذا يروي هذا ويبين هذا أمر مهم. يذكر في هذا الكتاب أنه عنده أكثر من 150 شيخ. Dans son livre là dont on parle de Suyuti, il dit qu'il a plus de 150 شيخ. Pour dire les savants, c'est pas de la rigolade, c'est pas des gens ils grattent des livres par-ci par-là et ils deviennent soi-disant un moufti. Ils passent sur quelques plateaux de télé, ils deviennent soi-disant un moufti. Il a plus de 150 cheikhs. Il y a des gens, ils ont aucun cheikh, c'est juste les livres. Il y en a un gourou, ils m'ont dit cite-nous des hadiths avec chaîne de transmission. Il a dit moi je lis les livres. Il est très connu, les gens ils disent ouais, sahaha ou un tel, sahaha ou un tel. Donc on dit donne-nous 10 hadiths avec chaîne de transmission. Là, il a dit moi je lis dans les livres. Alors là, celui-là il a 150 chers, plus de 150 chers, c'est une grosse différence. Et donc, كل الروايات اللي قالها قال كيف غير معقول روى عن مالك كذلك وبيهقي كذلك روى عن مالك ولا يقال كيف كيف عنه مرفوع. Dans toutes ces versions qui rapportent les mêmes Suyuti, tous il y a le comment est inconcevable au sujet de Dieu. Et Bayhaqi aussi il rapporte de Malik qu'il dit on ne dit pas comment et comment est inconcevable au sujet de Dieu. إذن هذا يعني أنهينا الكلام عن هذا، يعني رأينا كيف العلماء يعني يستعملون يعني الأدلة الشرعية والدليل العقلي لإعطاء تفسير موافق للعقل، موافق للغة العربية، موافق للقرآن ولا تناقض فيه. هذا هو طريقتهم سهلة. Donc on voit les savants d'Islam comment ils suivent des preuves, la raison, le Coran, le Hadith pour donner une tafsir conforme à la langue arabe, un tafsir conforme à la langue arabe au Coran ou Hadith. Donc ils ne se contredisent pas parce que dans la religion il n'y a pas de contradiction. C'est très facile, donc leur voie elle est facile, claire et précise. Ce n'est pas l'avis ou personnel qu'ils donnent. Là ils s'arrêtent. الشخصي أنه بعض الناس جيت تقول لك قل لك اختلاف اختلاف ليس كل اختلاف مقبول. الاختلاف المقبول اللي عنده دليل، لا عنده دليل شرعي. أما بلا دليل مجرد رأي ما فيش هذه رأي. الدين ليس بالرأي، الدين بالدليل. La religion c'est pas avec la vie personnelle mais avec les preuves religieuses. يعني حتى الإنسان يخرج بهذا ويكلم غيره هذا مهم. يعني الآن الجهاد هو أكثره باللسان، تبين الحق وتدافع الدين. الله قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. معناتها تنصروا الله، معناتها تنصروا دين الله، لأن الله غني عن العالمين. Donc ça permet à la personne de comprendre ses règles, de défendre la religion, de propager la religion. Et ça c'est vraiment ce qu'on appelle le djihad avec la langue. C'est défendre, propager la religion. ورد في الحديث القدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا دنيا من خدمني فاخدميه ومن خدمك فادعي به. شو معناتها من خدمني؟ الله غني. معناها من خدم ديني ورضيت لكم الإسلام دينا، لي خدم الدين. يا دنيا من خدمني فاخدميه ومن خدمك فأتعبيه. تلقى الناس يخدم في الدنيا، ما معناته يخدم في الدنيا؟ معناها يجري ديما وراء الدنيا. لا نتكلم عن إنسان، يعني نتكلم عن الإنسان اللي هو الدنيا صباح وليل ما يخدمش الدين. شو معناته يخدم الدين؟ يفهم الدين، مش يخدم الدين مغمض عينيه كما قال سيدنا عبد الله عمر بن عبد العزيز قال من عمل بدون علم كان ما يفسد أكثر ما يصلح. يفسد أكثر ما يصلح. بخاري قال باب العلم قبل القول والعمل. أعمل باب في كتاب صحيح البخاري، باب العلم قبل القول والعمل. تخدم الدين بالعلم ونشر العلم ليس بالجهل. Donc être au service de la religion ça facilite comme on a vu le hadith. Et courir après le bas monde, ça fatigue. Et ça, c'est une question du hadith qu'on vient de citer. Autre service de la religion, c'est pas aveugler bon, c'est apprendre et propager la science, pratiquer et la propager, tout simplement. Comme il a dit Omar ibn Abd al-Aziz, celui qui agit sans science, il va agir en mal plus qu'il va agir en bien. Donc il apprend, il applique, il propage. C'est ça, être au service de la religion. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. صلى الله على محمد طه الأمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.